يا إخوة، فقرتنا الآن مع عبد الحليم حافظ وبعض ما قدم في الحفل الذي أقيم عام 1961 لصالح الخدمات الاجتماعية لنادي الإذاعة. تفتكروا هتسمعوا مين دلوقتي؟ مطربكم المحبوب عبد الحليم حافظ. ويقدم مذيع التلفزيون الفنان عبد الحليم حافظ الذي يظهر الآن على المسرح. حاضر والله حاضر، بس طيب أنا هقول لكم، قول لي أي حاجة، بس لو سمحتوا لي عايز اغني في يوم في شهر في سنة. أنا أطول من فك وانت بعيد بعيد وانا في طريق السهد وحيد وكل خطوة في بعدك الليل الليل وشوق وذكرى وجرح جديد حبيبي شايفك وانت بعيد بعيد وانا في طريق الزهد وحيد وكل خطوة بعدك الليل الليل وشوق وذكرى وجرح جديد حبيبي شايفك بقلبي شايفك بروحي شايفك بحب شايفك شايف سلامك ايديك كلامك بحكي شفايفك شايف سلامك ايديك كلامك بحكي شفايفك شايف سلامك ايديك كلامك ضحكت شفايفك يا حبيبي شايفك وليل الجراح الجراح عالبعد فارق جناحه على جريح مشتاق يعرف نهاية جراحه شايفك وليل الفراق الفراق عالبعد فارق جناحه على جريح مشتاق يعرف نهاية جراحه في يوم في شهر في سنة تهدى الجراح وعمر جرحي أنا أطول من الأيام في يوم في Thank you. من يطول العمر وعيش حواليك ولا شوف عمري دمعة حزينة تملعني. كنت أتمنى يطول العمر وعيش حواليك ولا شوف عمري دمعة حزينة تملعني. كنت أتمنى يطول العمر وعيش حواليك ولا شوف عمري دمعة حزينة تملعني. كنت أتمنى بس العمر شوية عليك. لو كان بإيدي كنت أفضل جنبك وأجيب لعمري ألف عمر واحد. يا فرحة كانت ملي عيني واستكترت الدنيا علي. يا فرحة كانت ملي عيني واستكترت الدنيا علي. يا حبيبي راح اللي راح اللي راح وفرقتنا الليالي ومهما دار الجراح الجراح هتعرف اللي جراني. حبيبي راح اللي راح اللي راح وفرقتنا في سنة تهدى الجراح وتنام وعمر جرحي أنا أطول من الأيام. في والآن أيها الإخوة